بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتابي العدة في شرح عمدة الفقه، ولا يزال الحديث في كتاب الحج. وكنا قد انتهينا من الكلام على باب الفدية وما يتعلق ببعض أحكامها، ويشرع المصنف من هذا الباب في ذكر صفة العمرة والحج، في ذكر صفة العمرة والحج. وعادة الفقهاء في ذلك أنهم يبتدئون من أول بدء دخول مكة. ماذا يفعل الحاج أو المعتمر منذ أن يدخل مكة؟ نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة. قال الشارح رحمه الله: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. نعم، قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ومن أعلاها أي من جهة قدومه من المدينة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا بالبطحاء. وهي الثنية العليا هي مكان مرتفع، وكانت في كل أو في مكة أو في المدينة وفي غير مكان، بعض الأماكن تسمى الثنية، أحيانا يقف عليها الناس عند استقبال المسافر أو توديعه. ومن ذلك مشهور مثلا في المدينة ثنية الوداع. لماذا سميت بثنية الوداع؟ قالوا لأن المودع الذي يودع الناس يقف عليها ليودعهم إذا كانوا مسافرين، لأنها مكان مرتفع يشرف عليهم فيه. فقالوا أو فجاء في الحديث أن ابن عمر من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى أي المكان المرتفع الذي يكون في أسفل مكة. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس مقصودا للنبي عليه الصلاة والسلام بذاته، ولكن كما روت عائشة في شأن خروجه قالت: إنما كان أسمح لخروجه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ذلك تعبدا، ولكنه فعل ذلك لأنه أسمح لدخوله ولخروجه. فلذلك ذهب جمع من أهل العلم أن الإنسان يدخل من حيث يسهل عليه، لا يتكلف أن يدخل من هذه الأماكن لأنها ليست مقصودة لذاتها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دخل منها حيث كان طريقه، فلو كان له طريق آخر لدخل منه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. نعم، قال: مسألة. ويدخل المسجد من باب بني شيبة. هذا الباب ليس موجودا الآن، باب بني شيبة لم يعد موجودا الآن مع التوسعات وكذا، خلاص ما صار موجودا. وكان بابا من جهة المسعى، كان بابا من جهة المسعى، يعني أنا أدركته قديما، يعني هذا كلام سنة 1420، كان مكتوب لكن بدون باب، مكتوب باب بني شيبة لكن ليس هناك مدخل في الحقيقة، أو كان مدخل مغلق يعني شيء من هذا، لكن ما كان يدخل منهم. والحديث الوارد في الذي فيه النص على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة، قال العلم أنه ضعيف لا يثبت. الحديث الذي فيه النص أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة حديث ضعيف لم يثبت، ولكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة بناء الحجر الأسود، أنه يعني لما قالوا أول من يقدم علينا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، لكن في دخوله حاجا أو معتمرا، فقال جمع من أهل العلم إن هذا لم يثبت فيه شيء. وبعضهم قال إنما دخل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب لأنه قالوا أقرب الأبواب إلى الكعبة لقصد الطواف، أقرب الأبواب إلى الكعبة لقصد الطواف. وعلى كل حال فهذا الباب الآن ما عاد موجودا، والإنسان يدخل من حيث يتيسر له، لأن مساحة الحرم كبيرة يا إخوة. أحيانا أنت إذا كان مكان إقامتك أو مكان نزولك من السيارة مثلا في الجهة المقابلة في الحرم، حتى تذهب إلى باب بني شيبة مشقة شديدة جدا، مشقة شديدة جدا، لأنك مخير بين أمرين، إما أن تدور حول الحرم وهذه مساحة ضخمة يعني ليست بالهينة، يعني يمكن أن تظل مثلا تحتاج تمشي 10 دقائق أو ربع ساعة حتى تصل إلى المكان في الجهة الأخرى، واختراق الحرم هذا أيضا فيه مشقة، فالإنسان يدخل من حيث يتيسر له. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، وروي رفع اليدين عند رؤية البيت عن ابن عمر وابن عباس، وروى أبو بكر بن المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن: افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة وعلى الموقفين والجمرتين. ولأن الدعاء يستحب عند رؤية البيت فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء، فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. ويستحب أن يدعو فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما مهابة وبرا، وزد من عظمه وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال. اللهم أنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ذكر هذا الدعاء أبو بكر الأثرم، وبعضه مروي عن سعيد بن المسيب، وهو يليق بالمكان فذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه. فالإنسان إذا دخل الحرم، دخل المسجد الحرام، فإنه يقصد الكعبة، يقصد محل الطواف. فإذا دخل، حتى إذا رأى البيت، جاء صح عن ابن عمر وصح عن ابن عباس، وكذلك جاء عن عمر وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه إذا رأى البيت رفع يديه ودعا، أنه إذا رأى البيت رفع يديه ودعا. هذا من المواقف التي يسن فيها الدعاء لما ثبت في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث الذي ذكره المصنف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحجة في ذلك الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأن الدعاء يستحب عند رؤية البيت يعني عند بسبب أثار الصحابة، فقد أمر برفع اليدين، فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء يعني مطلقا. العلماء يقولون رفع اليدين مع الدعاء يستحب مطلقا إلا في المواضع التي جاء فيها النص على أنه لا يرفع فيها اليدان، كمثل مثلا الدعاء في خطبة الجمعة، فإن هذا موطن لا يرفع فيه إلى الإمام ولا المأموم اليدين عند الدعاء، لكن غير ذلك فيستحب مطلقا رفع اليدين في الدعاء. ثم قال ويستحب أن يدعو فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. قد صح هذا عن عمر رضي الله عنه، صح هذا عن عمر أنه كان إذا رأى البيت قال ذلك. ثم قال اللهم زد هذا البيت تعظيما إلى آخر هذا الدعاء. هذا الدعاء بعضه يروى مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه، لا يصح عنه ولا يصح عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كما ذكر المصنف قد جاء بعضه عن بعض التابعين وغيرهم، ومثل ذلك الذي جاء عن التابعين أو عن غيرهم لا يصح أن نجعله دعاء مسنونا مستحبا مطلقا، لكن غاية ما هنالك أنه يكون دعاء من جملة الأدعية التي إذا أراد الإنسان أن يدعو بها بدون التزام ولا إلزام، بدون التزام في نفسه أنه في كل مرة يدخل البيت يقوله، ولا إلزام للناس بذلك أن هذا من الأدعية التي هي أدعية مشروعة مسنونة تستحب، لأن هذا يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل في هذا الباب. فلذلك قالوا هذا الدعاء هو دعاء كسائر الأدعية، باب الأدعية واسع، لكننا لا نقول إن ثم دعاء إنه بكلماته بألفاظه مسنون أو مستحب إلا بدليل، ولا دليل هنا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة إلى غيره، وكلمات هذا الدعاء طيبة، لكن كما قلنا أن نقول إنه مسنون هذا يحتاج إلى دليل ولم يصح مرفوعا، وكونه قد ورد أو ورد بعضه عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب وغيره، فمثل هذا يعني ليس دليلا شرعيا يشرع معه الدعاء أو يكون مشروعا على وجه العموم. نعم تفضل. قال الشيخ الله مسألة ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه الأيسر، وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، وهو مستحب في طواف القدوم، لما روى أبو داود وابن ماجة عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. نعم. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. هنا يا أخوة من المواضع التي يظهر فيها الاختلاف في مناسك الحج بين التمتع وبين الإفراد والقران، وكما قلنا إن الإفراد والقران مناسكهما متحدة في أكثر أفعالها، في أكثر أفعالها. فأما المتمتع فهذا الذي يفعله الآن هي عمرة خالصة، عمرة التمتع، يعني سيأتي بعمرة كاملة حتى يقصر ثم يحل، هذا المتمتع. طيب إذن الطواف الذي يطوفه الآن هو طواف ماذا؟ طواف العمرة، وطواف العمرة ركن فيها، طواف العمرة ركن لا تصح العمرة إلا به. طيب إذا كان مفردا يعني لم ينوي إلا الحج فقط، أو إذا كان قارنا، هذا الطواف له هو طواف القدوم، وطواف القدوم كما حكى ابن عبد البر وغيره مستحب بلا خلاف، يعني ليس بواجب، طواف القدوم مستحب، لأن طواف الحج سيأتينا إن شاء الله تعالى في طواف الإفاضة في اليوم العاشر، هذا للقارن والمفرد، هذا للقارن والمفرد. إذن انتبه، إن كنت مفردا أو كنت قارنا فإن الطواف الذي تطوفه أول ما تأتي مكة هذا يسمى بطواف القدوم، وطواف القدوم مسنون مستحب ليس هو طواف الحج. طواف الحج الذي هو ركن سيأتي. طيب وإن كنت متمتعا فهذا الطواف طواف العمرة، وطواف العمرة ركن ليس مجرد واجب، ركن لا تصح العمرة إلا به. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيضبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر. الرداء تعرفون هو قطعة من القماش الطويلة، فماذا يفعل؟ يجعل الوسط من هنا أسفل الإبط الأيمن، ويلقي بالطرفين على الكتف الأيسر، فيكون الأيسر مستورا ويكون الكتف الأيمن ظاهرا مكشوفا. هذا يسمى بالضباع، والضباع يفعله في طواف القدوم وفي طواف العمرة، في طواف القدوم وفي طواف العمرة، وسيأتي من كلام المصنف. وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام لإظهار قوته وقوة أصحابه، ثم التزم صلى الله عليه وسلم ذلك، والتزم أصحابه من بعده حتى بعد أن صارت مكة دار إسلام، وأسلم من فيها من المشركين، وخرج من فيها ممن خرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك كما جاء في عمرة القضاء ليظهر للمشركين قوته وقوة أصحابه، لما قالوا يأتيكم قوم قد أوهنتهم أو أضعفتهم ثم يثرب، فرد عليه الصلاة والسلام أن يظهر قوته وقوة أصحابه، فظهر ذلك في الرمل وفي الضباع. إذن فالسنة أن يكشف الكتف الأيمن وأن يغطي الكتف الأيسر. قال ونقى كتفه اليمنى مكشوفة، وهو مستحب في طواف القدوم، لما روى أبو داود وابن ماجه عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا للضباع مسنون في طواف القدوم كله من أوله إلى آخره، بخلاف الرمل كما سيأتينا يكون في الثلاثة أشواط الأولى فقط. الضباع يكون في الطواف كله من الشوط الأول إلى الشوط السابع كله تكون مضبعا هذه السنة. وننبه هنا أن الإنسان إذا أراد الصلاة في أثناء الطواف، وكيف ذلك؟ قد تقام الصلاة أحيانا، يدخل الإنسان مكة قريب من وقت الصلاة، في أثناء الطواف تقام صلاة الفريضة مثلا، فالناس تصطف مباشرة وتصلي. من الخطأ أن بعضهم يظل كاشفا للكتف الأيمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. فلذلك ماذا يفعل الإنسان؟ يغطي كتفه الأيمن ويصلي، فإذا انتهى من صلاته أعاد كشف الكتف ثم أكمل طوافه. من الخطأ أيضا أن بعض الناس يظل كاشفا، يظن أن من السنة الضباع في العمرة كلها أو في الحج كله، فتراه إلى اليوم العاشر وهو كاشفا الكتف الأيمن، هذا أيضا ليس من السنة. فالسنة أن كشف الكتف الأيمن يكون فقط في ماذا؟ في الطواف، وليس في كل طواف، في طواف القدوم وطواف العمرة. نعم. لأن طواف الحج كما سيأتينا لا ضباع فيه ولا رمل. نعم. قال الشيخ والله مسألة، فيبدأ بالحجر الأسود فيستلمه وهو أن يمسحه بيده ويقبله. قال أسلم رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. متفق عليه. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرة. نعم. قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، إذن مبدأ الطواف وانتهاؤه عند الحجر الأسود، مبدأ الطواف وانتهاؤه عند الحجر الأسود. يعني الطواف كما هو معلوم يكون سبعة أشواط، الشوط من أين يبدأ؟ عند الحجر، ومتى ينتهي؟ عند الحجر، تكون دورة كاملة تبتدئ من الحجر وتنتهي من عندي أو عند الحجر. قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، والاستلام أن يمسحه بيده، قال العلماء أن يمسحه بباطن كفه اليمنى، هذا الاستلام أن تضع عليه كف أو باطن كفك اليمنى. قال ويقبله إن استطاع، ويقبله إن استطاع. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الزاد أن استلام الحجر له أربع مراتب، فذكر أعلاها أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، هذه أعلاها. وما معنى السجود عليه؟ يعني أن يضع عليه جبهته وأنفه. فإن لم يستطع فالتقبيل والاستلام فقط، فإن لم يستطع فالاستلام فقط، فإن لم يستطع فيستلمه بعصا أو بشيء طويل من بعيد ثم يقبل العصا، فإن لم يستطع يشير إليه إشارة، يشير إليه إشارة. فقال هذه المراتب من الأعلى إلى الأدنى. واستدل على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه وما ذكر، فقال رأيت عمر قبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. انظر، الله أكبر، عمر يقول ذلك للحجر الأسود في مكة، عمر يقول ذلك للحجر الأسود في مكة ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم ترى بعض الناس الآن يستجيزون تقبيل أحجار الأضرحة والقبور، ويستجيزون التمسح بالحديد الذي يكون حول الأضرحة، وهذا الحجر الذي يعني هو أكثر الأحجار تعظيما في الأرض، هو أكثر الأحجار تعظيما في الأرض. وعمر رضي الله عنه يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وأعلم أنك لا تنفع ولا تضر. التوحيد في هذه الملة ظاهر يا أخوة، التوحيد في هذه الملة ظاهر، ولكن مع الأسف من يعني صرف الله قلوبهم عن الحق يحول هذا الحق الظاهر، يحوله إلى شيء مشتبه، ويجيزون المحرمات ويجيزون التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يعني كما مر معنا في الواسطية بالأمس أنهم يزعمون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أشد الناس يعني هضما لحقه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ترى أمثال هؤلاء تراهم يتغنون بالتوحيد والفناء في التوحيد وأنه ليس إلا الله وما أحد إلا الله ولا في القلب إلا الله، بينما تراه من أكثر الناس تعلقا بغير الله، من أكثر الناس تعلقا بغير الله. وإذا نزلت بهم المصائب والحوائج ما أسرع ما يذهبون إلى غير الله، فسبحان الله العظيم. الشاهد إذا ثبت هذا عن عمر، وكذلك جاء عن ابن عمر، لكن المصنف هنا ذكر حديثا عن ابن عمر رأيت رسول الله قال استقبل رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فإذا هو بعمر قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. هذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، فإنه برواية ابن عون عن نافع ومحمد بن عون قال النسائي وغير متروك، لكن يغني عنه ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. جاء عن ابن عمر أيضا في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم يعني الحجر ويقبله. والاستلام والتقبيل سنة بالإجماع، الاستلام والتقبيل سنة بالإجماع ليس بواجب. نعم تفضل. ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم طيب، يقول عند استلامه بسم الله الله أكبر. أما التكبير فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء ذلك عند البخاري من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر. والبسملة ثبتت عن ابن عمر، والبسملة ثبتت عن ابن عمر. إذن التكبير فيه حديث والبسملة فيه أثر. أما اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك فقد روي مرفوعا وموقوفا ولا يصح على الوجهين. الدعاء اللهم إيمانا بك تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، وروي موقوفا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن عباس وكذا. تفضل عليكم الصلاة والبركات. وروي عن علي وعن ابن عباس موقوفا من أقوالهما أو من أفعالهما ولا يصح عنهما كذلك. إذن فالثابت البسملة والتكبير. الثابت البسملة والتكبير. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى. ومعنى الرمل إسراع الرمل، ومعنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وسب، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه جابر وابن عباس وابن عمر في أحاديث متفق عليها. وحديث جابر من أفراد مسلم. وسبب الرمل فيما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا، رواه مسلم. فإن قيل: أليس الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل والضبع في حجة الوداع بعد الفتح، ثبت أنها سنة ثابتة. وقال ابن عباس: رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم، رواه أحمد في المسند. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر، متفق عليه. وفي مسلم عن جابر أن قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى انتهى إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره، يعني الطواف أن تجعل البيت عن يسارك وتطوف، أن تجعل البيت عن يسارك وتطوف، يعني تطوف عكس عقارب الساعة، تطوف عكس عقارب الساعة. قال: ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا، وهذا أقل شيء في الطواف، لا يجزي أقل منه لا في فرض ولا في نافلة، سواء كنت تطوف في فرض حج أو عمرة، أو حتى تطوف الطواف الذي هو سنة، يعني معلوم أن الطواف في البيت سنة مطلقا إذا كنت في الحرم وأردت أن تطوف حتى في غير حج أو عمرة، هذا مسنون بخلاف السعي، السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة، أما الطواف فمسنون مطلقا، يعني يسن. بل كما قال أهل العلم: إن تحية كما أن تحية المسجد الركعتان، فإن تحية البيت الطواف، أقله سبع لا أقل من ذلك، لا يصلح أن تطوف شوطين أو ثلاثة أو أربع، لا، أقل طواف، كما أن أقل صلاة عندنا في صلاة النهار بخلاف الوتر، أقل صلاة فيها كم؟ ركعتان، لا يصح أن تصلي بالنهار ركعة واحدة، يجوز أن توتر بواحدة، لكن في غير الوتر لا يجوز لك أن تصلي ركعة واحدة، أقل شيء ركعتان، نفس الشيء في الطواف، أقل شيء سبعا. قال: ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، طيب، ويمشي في الأربعة. الرمل إسراع الخطى أو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ليس هو عدوا، بعض الناس يعدو عدوا، ليس الرمل هو العدو، ولكنه مشي سريع مع مقاربة الخطى، فيه مشي فيه همة ونشاط، يعني قد ربما أحيانا يكون قريب من أحيانا من المشي العسكرية التي أحيانا يمشونها، لكن هو مشي سريع مع مقاربة الخطى، هذا يسمى الرمل. والرمل مسنون أول ثلاثة أشواط. والرمل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على صورتين: الصورة الأولى والتي كانت في حجة في عمرة القضاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، كان يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. لمن لا يتصور الصورة يا إخوة، ما هو الحجر الأسود والركن اليماني؟ انتبهوا معي، الآن هذه الكعبة، الحجر الأسود هنا، هذا الجانب، طيب، وهذا يسمى بالركن اليماني، وهذان يسمان بالشاميان، هذان يسمان بالشاميين، فهذا الحجر الأسود. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الطواف من هنا، كل ذلك يرمل يرمل يرمل يرمل حتى يصل إلى هنا، ويمشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا الضلع يمشي فقط لا يرمل فيه. طيب ما علة ذلك؟ أن المشركين كانوا جالسين في الطرف الآخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى هنا غاب هو وأصحابه عن أعين المشركين، فكان يمشي بهم ما بينها ما بين هنا وهنا، ثم يبدأ في الرمل مرة أخرى حتى يرجع. وجاء في الحديث وما منعه عليه الصلاة والسلام أن يرمل بهم السبعة أشواط إلا أن يبقي عليهم، يعني إنما فعل ذلك في الراحة ما بين الركن والركن، وأنه جعلها في ثلاثة أشواط فقط، ما منعه إلا شفقته على أصحابه، وإلا في نفسه هو عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يفعله. هذه المرحلة الأولى أو الصورة الأولى. إذن الرمل كان ثلاثة أشواط، يبدأ بالحجر وينتهي أين؟ ركن اليماني. ولكن لما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام أو في بقية عمرته بعد ذلك، وحتى بعد فتح مكة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وحتى بعد ذلك من فعل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، أنه عليه الصلاة والسلام رمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر. لذلك ساق المصنف الحديث الأخير أن روي ابن عمر السلام رمل من الحجر يعني إلى الحجر، كذلك في حديث جابر رأيت رسول الله رمل من الحجر حتى انتهى إليه. إذن فهذه الصورة الثانية، أن الرمل يكون في الأشواط كلها، ترك الرمل ما بين المقام الركن والمقام عفوا الركن والركن اليماني والحجر، هذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام وصار يرمل الشوط كله. طيب قال فإن قيل، وذكر المصنف العلة أن المشركين كانوا كما ذكرنا يقولون يعني يأتيكم قوم قد يعني أصابتهم أو أهنتهم حمى يثرب، فإن قيل ليس الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها، يعني بعد فتح مكة لم يعد في مكة مشركون فلماذا نرمل؟ فالجواب أن هذا استمر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت سنة لازمة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبته. فالجواب النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل والضبع في حجة الوداع بعد الفتح، بعد أن لم يكن هناك مشركون، فثبت أنها سنة مطلقا، ثبت أنها سنة مطلقا. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، ولا يسن الرمل والاضباع في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وطواف العمرة إن كان معتمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضبعوا في طواف القدوم. طيب قال ولا يسن الرمل والاضباع في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، هذه العبارة مشكلة في المصنف. لماذا مشكلة؟ لأن الصحيح أن الاضباع في الطواف كله ليس في الثلاثة الأولى فقط، لكن المصنف قصده معروف، لأن الفقهاء يقولون، والنووي رحمه الله تعالى مثلا في المجموع وغيره ينصون على ذلك، يقولون يستحب الرمل حيث يستحب الاضباع، ويعنون بذلك من جهة أنواع الطواف مطلقا، يعني الرمل والاضباع متلازمان، فحيث يسن في القدوم يسن الاضباع في القدوم، حيث يسن في العمرة يسن في العمرة، حيث لا يسن في الحج لا يسن في الحج، هذا المعنى أنهما متلازمان. لكن يفترق الاضباع عن الرمل أن الاضباع في الطواف كله، بينما الرمل في الثلاثة الأولى فقط. فهذا هو سبب جمع المصنف بين الرمل والاضباع، وكما قلنا السبب أيضا في أن العبارة فيها شيء من الإجمال تحتاج فيه إلى تفصيل. قال ولا يسن الرمل والاضباع في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وطواف العمرة، هذا مقصد المصنف، أن الرمل والاضباع إنما يسن فقط في القدوم وفي الطواف بغض النظر عن مسألة الثلاثة، فالثلاثة هذه خاصة بالرمل فقط، وطواف العمرة إن كان معتمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضبعوا في طواف القدوم، يعني أننا إن شاء الله تعالى كما سيأتينا لما يأتي اليوم العاشر أعمال اليوم العاشر، فينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة أو طواف الحج، هذا الطواف لا رمل فيه ولا الضباع، هذا الرمل لا الضباع فيه ولا رمل، بل أيضا أن كثيرا من الحجيج أصلا يكون قد ارتدى ثيابه يعني لا الضباع أصلا، لأن كثير من الحجيج يكون قد حل الحل التحلل الأصغر وارتدى ثيابه في ذلك. نعم، لعل نقف عند هذا، وأستأذنكم اليوم من درس الأصول، يعني أعتذر عنه، نجعله إن شاء الله تعالى في موعده بعد غد بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء يا أخوة؟ نعم، الأصل في الطواف كحال الركعتين، أنه أولا يبني على اليقين أو ما غلب على ظنه، إما أنه ما أيقنه، ونعني باليقين يعني هو طاف ستة أو سبعة، فاليقين أنه طاف ستة، أو ما غلب على الظن. وهذا إنما يكون في أثناء الطواف، لأن الشك الطارئ بعد العبادة لا التفات إليه. إذا فرضنا أنه طاف وذهب يصلي الركعتين وفي أثناء الركعتين دخل عليه الشك لا يلتفت إليه، لكن في أثناء الطواف هذه ثلاثة أو أربعة، فإما أن يعمل باليقين إذا ما كان عنده شيء ثابت، وإما أن يعمل بما يغلب على ظنه. ما في معيار، يشق عليك وجدت في زحام شديد وستجد أنك قد تزاحم وقد تؤذي المسلمين، خلاص ما يعني حلو. لو لا نعم، لا ما في فضل، لكن إذا شعرت أن في مشقة في زحام في كذا، لأنه حسب أوقات، يعني في أوقات طبعا في أوقات الحج فهذه مشقة شديدة، مشقة شديدة جدا، ويحصل فيها صراع وناس تضرب وناس يغشى عليها، والله المستعان. فالإنسان في مثل هذا لا يشدد لا على نفسه وعلى المسلمين يعني. ودائما يا إخوة النصيحة العامة لا سيما في الحج أو في العمرة في المواسم كعمرة رمضان، ضبط النفس. أنت معك أناس من كما يقال من أنحاء العالم كله، على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم واختلاف أخلاقهم، فستجد كثيرا بعض الناس ربما تخرج منه أو تصدر منه بعض التصرفات قد تبعثك أحيانا على الضيق أو على الغضب. أمسك نفسك، أمسك نفسك، يعني هذا موضع ليس له مثيل في الدنيا، فامشي. من أراد أن يضرب فليضرب، من أراد أن يدفع فليدفع، ما عليك ما عليك، هذا مقام ليس لك غيره في الدنيا، وهذا مكان ليس مثله في الدنيا، فاصبر واجتنب أذى المسلمين ما استطعت، لأن تقبيل الحجر سنة وأذى المسلمين حرام، فلا يحل لك أن تصل إلى مستحب بفعل المحرم. ها؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنحن نفعله، ولكن هو في الأصل نوع من أنواع التعظيم، نوع من أنواع التعظيم، لكن علة لماذا الحجر من بين هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما فهمت. نعم، لأنها من جنس واحد، ذكرناها لما قلنا أنه رعى في ذلك أن هذه الثلاثة فديتها واحدة من نوع واحد، فلذلك قال إذا ارتكبها جميعا في وقت واحد تكون عليه كفارة واحدة. نعم، يعني فرقها، جاء تطيب ثم جاء بعدها بوقت فلبس الثياب، ثم جاء بعدها بوقت مثلا قلم أظفاره وأخذ من شعره، فهنا لما فرقت فرقت الكفارة، لكن إذا فعلها مجتمعة فتكون فيها كفارة واحدة. لا، الراجح أنها في كل كل واحدة منها، أنها نرجع فقط إلى مسألة الواحد، أما إذا حلق أكثر من مرة ولم يكفر بينهما كفارة واحدة. أما إذا مثلا حلق وتطيب وأخذ مثلا من أظفار، كل واحدة فيها كفارة، من كل واحدة نوع مستقل. نعم، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى صدر بالأولى، هي المذهب، هذه رواية أخرى تأتي معه. نعم، بارك الله فيك. ها؟ والله أما أنه من الجنة فأنا أذكر أن بعض أهل العلم نعم حسنه، لكن سودت ذنوب العباد ما أستحضر، لكن أنظر فيها إن شاء الله تعالى، ما أستحضره الآن. جزاكم الله خيرا.